فهل يليق عباد الله أنهم يسيئون إلينا ونحن نهنئهم بعيدهم؟ والعلماء عباد الله يقولون لا يجوز أن يهنئ النصراني واليهودي بعيده، لأن العيد من شعائر الدين، فنحن عيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى يرتبط بطاعة الله عز وجل وبعبادة الله عز وجل. فعيد الفطر بعد أن أتم صيام رمضان، وعيد الأضحى في موسم الحج عباد الله، وبعد عيد أهل الموقف، بعد عيد عرفة يحتفل المسلمون عباد الله بعيد الأضحى. فكيف ترتبط الأعياد، كيف ترتبط الأعياد بطاعة الله عز وجل وبعبادة الله عز وجل؟ فلا يجوز كما قال العلماء أن يهنأ النصراني واليهودي بعيده، لأن الأعياد من شعائر الدين، فهذا مما لا يجوز في شرع الله عز وجل. فكيف نلتمس النصر بمعصية الله عز وجل، وكيف نلتمس النصر بموالاة الكفار عباد الله؟ أين التعزز بدين الله عز وجل؟ هل موالاة الكافرين من أسباب النصر والتمكين عباد الله؟ إذا كان الوصول إلى الكراسي والوصول إلى الحكم يكون بذلك، فنحن لا نريد هذا الحكم الذي لا نصل إليه إلا بالتنازلات وإلا بموالاة أعداء الله عز وجل. ينبغي علينا عباد الله أن نلتمس الهدي المبارك، كيف انتصر الإسلام، وكيف بين الله عز وجل لنا في القرآن سبيل النصر والتمكين. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه خمسة أسباب للنصر والتمكين. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فينبغي على أهل الإسلام أن يثبتوا على دينهم وعلى عقيدتهم. لا نقول نحن والنصارى شيء واحد، لا نقول لا تفترقوا، لا يفترق الإسلام عن المسيحية إلا في أشياء ديناميكية، مع أنهم يقولون بالتثليث ونحن نقول بالتوحيد، فأين الديناميكية أي الحركية في ذلك؟ كأننا متفقون نحن والنصارى على الأصول وعلى العقائد، ولكن نختلف معهم في بعض الأشياء العملية. فهل هذا الدين الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحراسة الدين عباد الله وحراسة الثوابت هو الخط الأول عباد الله لنا. وإن لم نتمكن من سياسة الدنيا بالدين لنضيع هذا الخط الأحمر وهو حراسة الثوابت، لنضيع عقائد الناس ولا نميع عقائد الناس، ولا نقول نحب اليهود والنصارى، والله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يجوز المداهنة في دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما ترك الرماة مواقعهم واستدار خالد بالفرسان على الجبل وفر الصحابة رضي الله عنهم، وأشيع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأثابكم غما بغم، أي غم الفرار وغم الهزيمة بسبب المخالفة، بغم إشاعته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، فقال أبو سفيان بن حرب وكان قائد جيش الكفر في ذلك، فقال أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فقال أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فقال أفيكم عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فلم يملك عمر نفسه، فقال إن الذين ذكرت أحياء. فقال أبو سفيان بن حرب وعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه، أي أن العقيدة لا يسكت عنها ولا يدان فيها، فأغلى شيء عندنا عقيدتنا، لا نريد كراسي مجلس الشعب والشورى، لا نريد الحكم إذا كان بتضييع العقيدة وتمييع العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول منذ قليل لا تجيبوه، يقول لما كان الأمر مساسا بالعقيدة، لما قالوا أعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا؟ قالوا أدبا منهم رضي الله عنهم، ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان بن حرب لنا عزى ولا عزى لكم. فقال ألا تجيبوا؟ فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال لا سواء. فقالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فأقول في مثل هذه الظروف عباد الله، ينبغي أن تصان العقيدة وينبغي أن يصان الإيمان، ولا نطلب رضا الناس بسخط الله عز وجل، ولا نسعى إلى الكراسي بأي وسيلة ولو كان فيها مخالفة للقرآن أو لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أين التعزز بالدين ونحن نطالب بتحكيم الشريعة وإعزاز دين الله عز وجل؟ كيف نتنازل عن الإسلام ونحن نطالب بتحكيم الإسلام ونزعم أننا نريد أن نحكم شرع الله عز وجل؟ ينبغي أن يكون تحكيم الشرع، ينبغي أن يكون تحكيم الشرع في كل أمر من أمورنا عباد الله، فهي ليست مكيافيلية، فالغاية لا تبرر الوسيلة، فينبغي أن نسلك من الطرق المشروعة التي توصلنا إلى الهدف المنشود وهو إعزاز دين الله عز وجل. لا يشترط أن نصل هذا العام أو في هذه الدورة إذا كان على حساب ديننا وعلى حساب عقيدتنا، فلنصبر حتى نصل في الدورة المقبلة أو التي بعدها ونحن لم نتنازل عن شيء من دين الله عز وجل، ونحن نتعزز بشريعة الله عز وجل وبالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا ينفصل العمل السياسي عن العمل التعبدي، ولا تنفصل الدنيا عن الآخرة، فالشرع يأمرنا بكثرة الذكر عند ملاقات العدو، ينبغي ألا ننسى ذكر الله عز وجل، كما أرسل الله عز وجل هارون وموسى إلى فرعون وقال ولا تنيا في ذكري، لا تتكاسلا ولا تقصرا في ذكر الله عز وجل، بل ينبغي أن يكون العبد أكثر طاعة وأكثر ذكرا وأكثر دعاء وأكثر تضرعا حتى ينال نصر الله عز وجل وحتى يصل إلى عز الإسلام والمسلمين. لأن الذكر عباد الله يقوي القلب والجوارح، يقوي القلب والجوارح، وتقويته للقلب لا تحتاج إلى دليل، أما تقويته للجوارح فقد ذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلاقيه من الخدمة، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادما، أي عبدا أو رقيقا من الذين يؤثرون في القتال مع الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أن تسبحا 33، وأن تحمدا 33، وأن تكبرا 34 عند النوم. فكيف دلهما على ذكر الله عز وجل يستغنون بذلك عن الخادم، أي أنهم يعطون من القوة ما يستعينون به وما يستغنون به عن الخادم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لم يرخص في ترك الذكر عند الشدة، لأن الذكر عند الشدة علامة المحبة، كما قال عنترة: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، أي أنه ذكر محبوبته وهو في القتال، والأسهم تتوجه إلى صدر الأدهم وهو فرسه كأنها حبال مدلات في بئر. لم يرخص في ترك الذكر في الوقت الذي تقصر فيه الصلاة، ويرخص فيه في الإفطار في رمضان، ليتقوون بذلك على قتال الكفار. لم يرخص عند ذلك في ترك الذكر: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله. فدل الله عز وجل دل الأمة على اللجوء إلى طاعة الله عز وجل وإلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما حدث بأحد مخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسباب الهزيمة، كما قال عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أوقف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير ومعه 50 من الرماة يحمون ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وبدأت المعركة بنصر ساحق للمسلمين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نصر الله عز وجل نبيه في موطن كما نصره يوم أحد. قال: واقرأوا إن شئتم: ولقد نصركم الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس القتل، قيل قتل 7 وقيل 9 من حملت لواء الكفر. فلما قتل هؤلاء ظن الرماة أن المعركة قد انتهت، وأنه ينبغي عليهم أن يشاركوا في جمع الغنائم. فذكرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو رأوا الصحابة تتخطفهم الطير لا يتركون أماكنهم، ولكن حب الدنيا تحرك في قلوب بعضهم فنزلوا من أجل أن يشاركوا في جمع الغنائم. فصعد خالد ومن معه من الفرسان على الجبل ونزلوا في الصحابة، ففر الصحابة رضي الله عنهم وقد عفى الله عز وجل عنهم كما أخبرنا، ورضي عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم. أقول مخالفة واحدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسباب هزيمة أحد. ينبغي أن نعرف أسباب النصر وأسباب الهزيمة من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان حب الدنيا من أسباب الهزيمة. قال بعض الصحابة: ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أي تحرك شيء قليل من حب الدنيا في قلوب الرماة، في قلوب الذين كانوا مع عبد الله بن جبير يحمون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فكان هذا الحب القليل للدنيا أيضا من أسباب الهزيمة. فينبغي علينا عباد الله أن نأخذ بأسباب النصر وأن نحذر من أسباب الهزيمة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. لا تطلبوا عز الدنيا وعز الآخرة، لا تطلبوا النصر بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تطلبوا النصر بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن نزداد تمسكا بالسنة وتمسكا بالثوابت حتى ينصرنا الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. فكما أن الاجتماع سبب للنصر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكذلك التنازع عباد الله من أسباب الهزيمة ومن أسباب الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا إن الله مع الصابرين. والصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. وقيل هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وقيل هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فمن أسباب النصر عباد الله أن نصبر على دين الله عز وجل، ونصبر على طاعة الله عز وجل. لقد وبخ الله عز وجل التاركين الصبر على دينهم حين أخبرهم عن المشركين أنهم قالوا: امشوا واصبروا على آلهتكم. فإذا كان الذين يعبدون الأوثان، الحجارة التي لا تسمع ولا تبصر، بل ليست فيها حياة ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن غيرها، ولا تستطيع أن تنفع نفسها فضلا عن غيرها، والإله المعبود لا بد أن يكون قادرا على جلب جميع المصالح ودفع جميع المضار، وإلا ما استحق الألوهية. والله عز وجل عاب الآلهة الباطلة فقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فجمعت هذه الآيات الكريمات خمسة أسباب من أسباب النصر والتمكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وإن تطيعوه تهتدوا. ينبغي على المسلمين في كل زمان ومكان وفي كل أحوالهم أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتلمسوا هديه المبارك حتى يعزهم الله عز وجل. فالعز ليس في موالاة الكافرين، العز عباد الله ليس بمخالفة سنة سيد الأولين والآخرين، ليس في حلق اللحى، ليس العز كذلك عباد الله في أن نمد أيدينا للنصارى والعلمانيين والليبراليين ونقول لا نتحالف مع السلفيين. هل هم يلتمسون العز عباد الله في موالاة البعيدين عن شرع الله عز وجل؟ هل هذا طريق النصر والتمكين؟ فالعز في إعزاز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه: كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير أذلنا الله عز وجل. فالعز في العمل بكل شرائع الدين، ادخلوا في السلم كافة، فالإسلام هو الاستسلام لله عز وجل وقبول كل شرائع الإسلام والعمل بدين الله عز وجل. من الذين يظهرون الهدي الظاهر؟ من الذين يتصدون للشبهات والشهوات؟ من الذين يحاربون العلمانيين والليبراليين؟ هؤلاء أصحاب المنهج الصحيح. من الذين ردوا على هذا الخبيث الذي طعن في أمنا عائشة رضي الله عنها؟ أليس أصحاب هذا المنهج الأصيل الذين يحمون ثوابت الإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذكر أسباب النصر والتمكين نذكر شيئا عن غزوة حنين. وكانت غزوة حنين بعد فتح مكة، وكان فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. وغزوة حنين كانت في شوال من السنة الثامنة من الهجرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعشرة آلاف للفتح الأعظم، وانضم له ألفان من مسلمة الفتح، فكان عدد الجيش 12 ألفا. فقال بعض الصحابة: حدثاء عهد بالإسلام، لن نهزم اليوم من قلة. وخرج بعضهم حسرا، أي دون دروع، وكانت هوازن رماه كمنوا في الجبال وأمطروهم بوابل من النبل. ففر الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأحسن الناس وأكرم الناس، ومعه عمه العباس وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وكانت هذه أول غزوة يشهدها العباس وأبو سفيان بن الحارث. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفرون ويبعدون عنه، ويسرع بدبته ناحية الكفار ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وهم يكفون الدابة حتى لا تسرع. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن ينادي على أهل السمرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت تحت شجرة الرضوان قبل صلح الحديبية، فقال أين أهل السمرة؟ فقالوا يا لبيك يا لبيك، كأنها بقرة عطفت على أولادها، واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نادى على الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة، على أن ينصروه وأن يحموه مما يحمون منه أزرهم أي نساءهم، فقالوا يا لبيك يا لبيك. ثم نادى على بني حارث بن الخزرج فقالوا يا لبيك يا لبيك، فاجتمعوا مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت المعركة بنصر ساحق للمسلمين. فكان ما حدث بحنين عكس ما حدث بأحد، وكل ذلك عندما يعمل المسلمون بأسباب النصر والتمكين وبتعظيم سنة سيد الأولين والآخرين. لما استجابوا إلى نداء العباس واجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، انتهت هذه المعركة بنصر للمسلمين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فيدل على أن العجب أن نعجب بجماعتنا وبعددنا وبعدد الذين فازوا على قوائمنا، مع أنهم ليسوا جميعا، لا أقول ليسوا جميعا من ملتنا، بل فيهم النصارى والعلمانيين والليبراليين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. فعلينا عباد الله ألا نبتعد عن الهدي المبارك عن الذي أسس دولة الإسلام في فترة من الزمن كأنها لحظات من عمر الدنيا، لأن عمر الأمم والشعوب لا يكون بالسنوات وعشرات السنوات بل بمئات السنين. أسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة بعد 13 عاما من البعثة النبوية. بقي من أسباب النصر مما نلتمسه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التضرع إلى الله عز وجل والافتقار إلى الله عز وجل. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لم يعبئ النبي صلى الله عليه وسلم قوته، لأنه خرج من أجل العير، من أجل القافلة التجارية، وكان مع أبي سفيان بن حرب 40 رجلا. فلم يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم قوته، فأمر من كان ظهره حاضرا أن يخرج. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 317 أو 318 على عدد جند طالوت، والله عز وجل قد وعده إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير. وكان الصحابة يرجون غير ذات الشوكة أي السلاح، يرجون أن يكون اللقاء مع القافلة التجارية، ولكن الله عز وجل شاء أن يكون اللقاء مع جيش قريش، وكانوا ينوفون على 1000 ما بين 900 و1000. وفي ليلة بدر ظل النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي ويتضرع إلى الله عز وجل ويقول نصرك الذي وعدت، والصحابة نائمون. ألقى الله عز وجل عليهم النوم من أجل أن يثبتهم وأن يلقي عليهم السكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم ليله كله قائم يصلي ويتضرع إلى الله عز وجل ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة أي الجماعة فلن تعبد، الله إن شئت فلن تعبد، حتى يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فيقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي. وقد زاد يقينه وإيمانه وهو كأنه يرى نهاية المعركة، ويقول: والله لكأنني أرى مصارع القوم، هنا يصرع فلان غدا إن شاء الله، وهنا يصرع فلان غدا إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أئمة الكفر كل واحد منهم قتل في المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى عندنا عباد الله من أسباب النصر والتمكين في سنة سيد الأولين والآخرين الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم عليك بسفاح سوريا البعثي العلوي، اللهم أنزل به عذابا عاجلا غير آجل، اللهم دمره تدميرا، اللهم اجعله عبرة كما جعلت القذافي وحسن مبارك وزين الفاسقين، اللهم اجعله في صفهم عبرة للمعتبرين. اللهم كن مع إخواننا باليمن وخلصهم من طاغية اليمن. اللهم امن على بلاد المسلمين بالعز والتمكين لدين الله عز وجل، وبالأمن والأمان والرخاء يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم كف بأسهم عن إخواننا بفلسطين، وأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا ندرأ بك في نحور اليهود ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بأوروبا الكافرة وأمريكا الفاجرة. اللهم مكن لدينك وعبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.